عن الشعب الأمريكي. Thank you. Thank you. من تقول على الله ما تعرفين Thank you. الله أكبر. Oh! ما تجد له حاجة شيء يعني أنه من صفحة الحمد Thank you. Allah

هيا الله هيا المحددين. I'm not going to وما عارفين نبي كان لا نجد الله بالمعنى ما هو أكبر أنا لا يجب أن تقدم لا الذين لا يشعرون